الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه. أما بعد، لا زال حديثنا يدور حول علامات الاسم. في الدرس الماضي تحدثنا عن حروف الجر أو عن بعضها، وهي مين وإلى وعن، وعن معانيها، ووقفنا على على، ووقفنا على الحرف الرابع ألا وهو على. وقبل أن نتحدث عن الحرف الرابع، هناك قاعدة أود أن أجعلها بين يدي هذا الدرس، قاعدة معروفة. بما أننا تكلمنا عن حرف الأول من حروف الجر ألا وهو مين، ثم الثاني إلى، ثم الثالث عن، وسيأتي بعد هذا الحرف اللي هو على حروف أخرى ومنها في. هذه الحروف قد تأتي وتكون فعلا وتكون اسما، وقد تكون مثلا من فعل أمر. فإذا كانت فعل أمر فنقول من مان يمين، يقول من فلانا يعني كذب، كذب فلانا، فأنا ذاك تعرب فعل أمر ومعناه التكذيب. كما أن الحرف الثاني هو إلى، إلى حرف جر، وقد تكون اسما بمعنى النعمة، بمعنى النعمة الآلاء، وقد تكون فعل أمر للإثنين من وآل بمعنى رجع. كذلك في، هي حرف جر لكن طارة تكون اسما بمعنى الفم، في فيه، في فيه أي في فمه، وتكون فعل أمر نحو في زيدا حقه، في زيدا حقه. هنا في فعل أمر من الوفاء، والياء فيها في للإشباع، وزيد المفعول أول، وحقه مفعول ثاني، وطبعا حق مضاف والها مضاف إليه، في بمعنى يعني وفيه حقه. وعلى، على حرف جر وقد تكون اسما بمعنى فوق، وتكون فعلا ماضيا، تقول مثلا على زيد، على زيد، على فعل ماض بمعنى ارتفع، على وارتفع، على زيد، وزيد فاعله. هناك بعض العلماء قال لك على تكتب بالآلف المقصورة، وبعضهم قال يفرق بينها وبين الفعل بالآلف، فإذا كانت بالآلف المقصورة فهي حرف، وإذا كانت بالآلف الممدودة فهي فعل. والبعض الآخر لا يفرق إلا بالمعنى، لا يفرق إلا بالمعنى. فعلى من معانيها الاستعلاء، ولذلك قال ابن مالك على للاستعلاء، ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا من قد فطن. وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل، إلى أن قال واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا. على، على قبل أن نتحدث عن معانيها ينبغي أن تفهموا أنها تصلح أن تكون اسما، وتصلح أن تكون فعلا، وتصلح أن تكون حرفا، وإن كان الأصل فيها الحرفية، ومن معانيها الاستعلاء، هذا أصل معانيها الاستعلاء، استعلاء الشيء. يعني تقول فلان على، على بمعنى العلو كما سيأتي إن شاء الله، إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا أو معنويا، معنويا. ولذلك الأشموني جعل على، جعل لعلى 10 معان، وقال بأن أصلها الاستعلاء، الاستعلاء. إذن على تصلح أن تكون قلنا اسما وفعلا وحرفا. متى تكون اسما؟ تكون اسما إذا كانت عبارة عن شخص أو عبارة عن فوق. إذا كانت كذلك دخلتها علامات الاسم حتى نتأكد بأنها اسم وليس حرفا، نقوم بإدخال علامة الاسم عليها. فتقول جاءني على، ولقيت على، ومررت بعلى. هنا يحكم باسميتها لأنها قبلت علامات الاسم. وتقول إذا كانت عبارة عن فوق جئت من عليه، أي من فوق، كما تقول جئت من فوقه، جئت من على السطح، أي من فوق السطح، جئت من فوق السطح. ولذلك قال الشاعر أبياتا يعني بيتا رائعا، قال غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تصل عن قيض ببيداء مجهلي. هذا البيت من الشواهد المعروفة في النحو. غدت من عليه أي من فوقه، غدت من عليه أي من فوقه. وقال آخر فهي تنوش الحوض نوشا من على، من على. هذا المقصود من على أي من فوق، من فوقي. هذا إذا كانت اسما. أما إذا كانت فعلا يعني وكانت مشتقة، ينبغي أن تكون مشتقة من المصدر، كانت من مشتقة من العلو، من العلو، يعني لأن الأصل أصل اشتقاق المصدر على الراجح، وكونه أصلا لهذين انتخب كما سبق. إذا كانت فعلا كانت مشتقة من مصدر وهو العلو، ودال على زمان مخصوص. ولذلك تقول على يعلو علوا، على يعلو علوا فهو عال. والمفعول معلو كما تقول ضارب ومضروب. وتقول في الأمر أعلو، ومنه قول أبي سفيان في غزوة أحد أعلو هبل. وفي النهي لا تعلو، وتقول أيضا سيعلو أو سوف يعلو، وقد علا، وقد يعلو. وتقول أيضا على الحائط كما تقول ارتفع الحائط، وتقول على فلان الفرس يعلوه كما تقول ركبه يركبه، وتقول أيضا علاني ثوب يعلوني، وعلاك دين يعلوك، وعلاك دين يعلوك. هذه إذا كانت فعلا. إذن ذكرنا كونها تصلح أن تكون اسما وتصلح أن تكون فعلا، والباقي ما عدا هذين فهي حرف تجر ما بعدها، تجر ما بعدها، سواء كان ظاهرا أو مضمرا. عليك، عليك وعليه، عليك دين وعليه مال، أو ظاهرا وعلى زيد مال، وعلى زيد مال. إذن فعلى هذا، على من معانيها الاستعناء، الاستعلاء يعني العلو. وقلنا العلو إما أن يكون حقيقة، تقول على فلان على السطح فهذا العلو حقيقة، وإما أن يكون مجازا، عليه دين كما تقول ركبه دين، كأنه يحمل ثقل الدين على عنقه أو على ظهره، أو تقول علي قضاء الصلاة، ومنه عليه القصاص، لأن الحقوق كأنها راكبة لمن تلزمه، راكبة عليه. وكذا قوله تعالى كان على ربك حتما مقضيا، حتما مقضيا. فهنا إما أن يكون الاستعلاء قلنا حقيقة، أو أن يكون مجازا. هذا الآن احنا كنتكلموا على إذا كانت حرف جر، أما إذا كانت فعلا واسما فلا دخل لها هنا، لأننا في الحديث هنا على ماذا؟ عن علامات الاسم، عن علامات الاسم. ولذلك نقول في الإعراب على حرف من حروف الجر، على حرف من حروف الجر. وطبعا لها معاني كثيرة حسب موقعها في الجملة كما سيأتي إن شاء الله، فتكون للاستعلاء، وتكون للظرفية، وتكون للمجاوزة، وتكون للاستدراك، وتكون للمصاحبة، وقد تأتي اسما بمعنى فوق وتدخل عليها ميم، وقد تأتي بمعنى فعل ونحو ذلك. فإذا قلنا بأن على، الآن كنتكلم على اللي هي حرف جر، قفز محمد من على الشجرة، من على الشجرة، لاحظوا الإعراب هنا، قفز محمد فعل وفاعل، من على، من على الشجرة، من حرف جر، على اسم مجرور هو مضاف والشجرة مضاف إليه، هنا على بمعنى اسم بدليل دخول حرف الجر عليها، بما أن حرف الجر دخل عليها فنقول هي اسم لأنه قبل علامات الاسم. على، على ذكر لها الأشموني 10 معاني، وذكر لها الجمهور 9 معاني، ذكر لها الجمهور 9 معاني. قالوا المعنى الأول الاستعلاء، الاستعلاء إما على المجرور وهذا هو الغالب نحو عليها، ولذلك قال الله عز وجل وعليها وعلى الفلك تحملون، وعلى الفلك تحملون، أو أن يكون الاستعلاء على ما يقرب من المجرور، أو على ما يقرب قلنا من المجرور، أو أجد على النار هدى، أو أجد على النار هدى، هذا هو المثال لاستعلاء إذا كان على ما يقرب من المجرور. أما إذا كان استعلاء على المجرور مباشرة وهو قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، وقد يكون الاستعلاء معنويا نحو قوله تعالى فضلنا بعضهم على بعض، على بعض، فهذا الاستعلاء معنوي لأن التفضيل معنوي وليس حقيقة، كما قال ولهم علي دين، ولهم علي يعني في ذمتي دين، وكذلك في التنزيل ولهم علي ذنب، ولهم علي ذنب، فهذا استعلاء لكنه معنوي، لكنه معنوي. وهكذا الأمثلة كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي كلام العرب في كلامهم المنثور أو المنظوم، أو المنظوم. فإذا أصل معاني على الاستعلاء، الاستعلاء. ثم الوجه الثاني من معاني على المصاحبة، المصاحبة يعني كما تكون بمعنى مع. قال الله عز وجل وآت المال على حبه، على حبه أي مع حبه، أعطى المال مع حبه له. وكما قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه، مع حبهم للطعام يطعمونه لله عز وجل. وكما قال الله عز وجل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي مع ظلمهم ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم. فإذن من معاني على هنا في الآيات 3 المصاحبة، ولذلك نضع مكانها مع، وآت المال على حبه أي مع حبه، على ظلمهم مع ظلمهم، مع ظلمهم. وهكذا تقول في كل الأمثلة اللي مثل هذه ويطعمون الطعام على حبه أي مع حبه. كذلك من معانيه المجاوزة، المجاوزة كعن. والشاعر قال، وهذا البيت معروف من الشواهد النحوية: إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، إذا رضيت علي يعني عني. وبعض العلماء قال لك لا، رضي هنا ضمانت معنى عاطفة، فرضي ضمانت معنى عاطفة، إذا عاطفت علي فيكون آنذاك على حقيقتها، وإن بقيت على معناها رضي دون تضمين فتكون بمعنى إذا رضيت عني، على بمعنى المجاوزة. ومن معاني على التعليل كلامي، قال الله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لهدايته إياكم، لأجل هدايته إياكم، فهنا للتعليل كلام. ومن معانيها أيضا أو من معانيه الظرفية، الظرفية كفي، تقول قال الله عز وجل، أو تقول يعني أحسن نذكر أمثلة من القرآن: ودخل المدينة على حين غفلة، سيدنا موسى، ودخل المدينة في حين غفلة، على بمعنى في، يعني نضع مكانها في، ولا سيما عندما يكون المفسر يشرح كتاب الله عز وجل ينبغي أن يراعي مثل هذه المعاني. ودخل المدينة على حين غفلة، أي في حين غفلة، وهذا مثل قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما تتلو الشياطين على ملكي، أي في ملكي، يعني في زمن ملكه، في زمن ملكي سليمان عليه الصلاة والسلام. وكذلك من معاني على موافقة من، موافقة من، قال الله تعالى: إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا اكتالوا على الناس يعني من الناس، إذا اكتالوا من الناس، إذا اكتالوا من الناس يستوفون، والعكس إذا كال الناس منهم ماذا فعلوا؟ نقصوا وطففوا. قال: إذا اكتالوا على الناس، أي من الناس. ومن معانيها أيضا أن تكون موافقة للباء، موافقة الباء، نحو قال الله تعالى: حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق علي، أي حقيق بي ألا أقول، حقيق بي ألا أقول إلا الحق، يعني في غير القرآن تقول حقيق بي ألا أقول إلا الحق، حقيق بي ألا أسمع لك، حقيق بي ألا أجلس معك، وهكذا، يعني على بمعنى الباء. وقد قرأ أبي بالباء: حقيق بي ألا أقول على الله إلا الحق. وكذلك يقال كما قال في الحديث: اركبوا على اسم الله، أي باسم الله، أو تقدموا على اسم الله، أو كولوا على اسم الله، يعني باسم الله، فعلى بمعنى الباء. وتكون أيضا زائدة للتعويض، زائدة للتعويض: إن لم يجد يوما على من يتكل، إن لم يجد يوما من يتكل، من يتكل عليه، هذا معنى إن لم يجد يوما على من يتكل، أي على من، حذف على، تقول أي من يتكل عليه، فحذف عليه، يعني قبل الموصول تعويض الله، يعني الأصل إن لم يجد يوما على من يتكل عليه، فحذف وعوض عليه ماذا؟ عوض عليه فقلنا: إن لم يجد يوما على من يتكل، والأصل إن لم يجد من يتكل عليه، قلنا حذفنا عليه يعني قبل الموصول، قبل من؟ قبل الموصول، تعويض الله. وكذلك أن تكون للاستدراك والإضراب، للاستدراك والإضراب، تقول فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه، لسوء صنيعه. ثم تقول على، يعني هذا استدراك وإضراب على الكلام السابق، يعني حتى لا يأس وحتى لا تجزم أنت أيضا، فينبغي أن تستدرك وتقول على أنه لا يأس من روح الله أو من رحمة الله، لا يأس من رحمة الله، فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه. ثم قلت على أنه لا يأس من رحمة الله، فعلى هنا تكون للاستدراك والإضراب. وحتى في الإضراب في الإعراب تقول على حرف استدراك وإضراب، يعني على ما سبق، على الكلام السابق اللي هو قولك فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه. ولذلك قال القائل بكل، يعني بالقرب والبعد، بكل تداوينا فلم يشف ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد. بكل، وتنوين العوض هنا، بكل والعوض على ماذا؟ على القرب والبعد، أي بكل القرب والبعد تداوينا فلم يشفى ما بنا على هذا استدراك، على أن قرب الدار خير من البعد، يعني القرب والبعد لم يشفي ما بنا، ولكن كأنه قال ولكن قرب الدار خير من البعد، أو كأنه قال بل إن فيه شفاء ما، وليس فيه شفاء كليا ولكن إن فيه شفاء ما. وزاد بعضهم أن تكون على اسم بمعنى فوق، وذلك إذا دخلت عليه من، كما سبق أن قلنا. ولذلك قال مزاحم ابن الحارث يصف قطاطا وفرخها، غدت من عليه، لاحظ غدت يعني طارت من فوقه، غدت من عليه بعدما تم ضمؤها، أي طارت من عليه بعدما كملت مدة صبرها عن شرب الماء، غدت من عليه، من عليه، فعليه هنا اسم. لكن أهم معاني على ماذا؟ الاستعلاء، الاستعلاء. والاستعلاء لغة العلو والارتفاع، والعلو والارتفاع إما أن يكون حقيقة كما تقول على السطح، وإما أن يكون مجازا، علاه الدين، علاه الدين أو عليه دين، فالعلو هنا والاستعلاء هنا مجازا، مجاز يعني وليس حقيقة، وليس حقيقة. فالعلو والارتفاع إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون معنويا، معنويا أو قل يعني مجازا على من يرى المجاز، واصطلاحا تفوق شيء على المجرور بها، كما في قولنا صعدت على المنبر، صعدت على المنبر. لاحظوا هنا تفوق شيء على المجرور بها، تفوق شيء على المجرور بها، إذ لا بد من فهم هذه الحقائق، ولا بد أيضا من حفظ الحقائق. سبق أن قلنا بأن الأشياء تعرف بحقائقها، بحقائقها، تفوق شيء على المجرور بها. ولذلك سبق أن قلنا بأن ابن مالك قال على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوز عنا من قد فطن، وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع من عن قد جعل، إلى أن قال واستعمل اسما، واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل، إذا دخلت من عليها، فلذلك قال من عليه، من عليه، غدت من عليه. إذن تقول صعدت على المنبر، تفوق شيء على المجرور بها، تفوق شيء على المجرور بها. هذه بعض معاني على ذكرها العلماء، وذكر بعضهم أكثر من هذا، ولكن المشهور ما ذكرنا. وأيضا من معاني من حروف الجر في حرف جر للظرفية، والظرفية هي حلول شيء في شيء، سواء هذا حقيقة أو يعني في الأجسام، بأن كان للظرف احتواء وللمظروف تحيز مكانية أو زمانية، تحيز إما أن يكون مكانية أو زمانية. فله معان عشرة، في حرف جر له عشرة معان، أحدها الظرفية، الظرفية، ثم هذه الظرفية كما قلنا إما مكانية أو زمانية. والظرف معناه لغة ماذا؟ الظرف معناه لغة الوعاء، الوعاء. واصطلاحا ما ذكره ابن مالك في خلاصته، الظرف وقت أو مكان ضمن، ضمن ماذا؟ ضمن في، كما في قولنا صمت يوما بالتنكير، صمت يوما، فإنه ظرف لكن ضمن معنى في، ظرف مضمن معنى في، أي صمت في يوم كذا، في يوم كذا يعني يوم الخميس أو يوم الاثنين، أو يوم الاثنين. الظرف وقت أو مكان ضمن في، كما في قولنا قلنا صمت يوما. على كل الظرفية إما أن تكون حقيقة وإما أن تكون مجازية، يعني حقيقية أو مجازية. الحقيقية أن يكون للظرف احتواء وللمظروف تحيز. لاحظوا، ينبغي أن تتأملوا جيدا في هذا التعريف. الظرفية الحقيقية اشترط العلماء أن يكون للظرف احتواء وللمظروف تحيز. مثال ذلك، وكما يقولون بالمثال يتضح المقال، الماء في الكوزي، الماء في الكوزي، الظرف له احتواء، الظرف هو الكوز، الإناء، له احتواء أم لا؟ نعم. وللمظروف تحيز، الماء، المظروف هو الماء اللي هو داخل الكوز، له تحيز أم لا؟ الجواب نعم. إذن لابد في الظرفية الحقيقية من شرطين اثنين. الأول الظرف أن يكون له احتواء، المظروف أن يكون له تحيز. فإن انتفى الشرطان، وليس بالضروري انتفاء الشرطين بل أو أحدهما، إذا انتفى أحدهما آنذاك نقول الظرفية حقيقية أم مجازية؟ الجواب هي مجازية، فنقول الظرفية مجازية. إذن هذا القيد ضروري، أو القيدان لا بد منهما. والمعروف عند الأصوليين أن الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد. لماذا؟ لأنه إليه يتوجه الإثبات والنفي، وعليه تتسلط الأحكام، وإذا كان في النحو عليه يتسلط الإعراب، وعليه أيضا يتسلط الحكم، إما ظرف حقيقي أو ظرف مجازي. فإذا اجتمع فيه الشرطان المذكوران، الاحتواء والتحيز، الاحتواء في الظرف والتحيز في المظروف، هذه الظرفية حقيقية. وإذا انتفى الشرطان أو انتفى أحدهما فهذه مجازية، هذه مجازية. إذن هذا مفهوم. طيب، قد يقول قائل منكم ما هو مثال انتفاء الشرطين؟ انتفاء الشرطين تقول الخير في العلم، الخير في العلم، وطبعا الخير في العلم، لكن أين احتواء وأين التحيز؟ لا احتواء هنا ولا تحيز، الشرطان لا وجود لهما أصلا، فقد انتفى الشرطان. إذن هذه ظرفية حقيقية أم مجازية؟ الجواب هي ظرفية مجازية، ظرفية مجازية، لأن الشرطين ماذا وقع فيهما؟ لا وجود لهما، انتفيا. وإذا انتفى أحدهما هو ما إذا كان للظرف احتواء وليس للمظروف تحيز، له احتواء لكن ليس له تحيز. مثال ذلك العلم في الصدور، العلم في الصدور، الظرف له احتواء لكن ليس للمظروف تحيز. إذن هل هذا الظرف يعني حقيقة أم مجاز؟ الظرفية هنا حقيقية أم مجازية؟ الجواب مجازية، لأن وإن كان احتواء موجود لكن ليس هناك تحيز في المظروف، العلم في الصدور. ومثال ما إذا كان للمظروف تحيز وليس للظرف احتواء، تقول محمد في البرية، محمد في البادية، محمد في الصحراء، محمد في الصحراء، فهنا المظروف له تحيز أم لا؟ إذا كان للمظروف تحيز الجواب نعم، لكن الظرف ليس له احتواء، ليس له احتواء. إذن هذه ظرفية حقيقية أم مجازية؟ الجواب مجازية. فإذن هما شرطان، إذا اجتمعا كانت الظرفية حقيقية، وإذا انتفيا كانت الظرفية مجازية. وإذا انتفى أحدهما إما الاحتواء أو إما التحيز فأيضا الظرفية مجازية، الظرفية مجازية. ومثال اجتماع الزمانية والمكانية في مثال واحد، يعني لأننا قلنا الظرفية إما هي إما مكانية وإما زمانية، الأصل أن الظرفية تكون مكانية يعني في مثال دون أن تجتمع، وكذلك الزمنية، لكن قد يجتمعان، قد يجتمعان، يعني يجتمع ماذا؟ الظرف الزماني والمكاني، يعني الزمانية والمكانية في مثال واحد. قال الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، والبضع من واحد للتسع، بضع سنين. فهنا اجتماع الزمانية والمكانية في أدنى الأرض، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في أدنى الأرض اجتمع فيها الزمان واجتمع فيها المكان، واجتمع فيها المكان. كذلك من معاني في المصاحبة، قال الله عز وجل ادخلوا في أمم، في أمم، في هنا بمعنى المصاحبة أي في جملة أمم، مصاحب مصاحبين لأمم أو في جملة أمم، كما قال تعالى فخرج على قومه في زينته، خرج قارون على قومه في زينته، أي مصاحبا لزينته، مصاحب لزينته. وهكذا أمثلة كثيرة في القرآن أو في السنة أو في أمثلة يعني الشعرية أو النثرية في كلام العرب، وتكون أيضا للتعليل، للتعليل أو السبب، نحو قوله تعالى قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني السبب أو التعليل ما خرج عليهن يوسف عليه الصلاة والسلام. قلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، فعللت يعني معصيتها، فعللتها. وكذلك قوله تعالى لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، فيما لمسكم فيه بسبب أو التعليل أو السبب. ولذلك ورد في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يعني ذكر امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، في هرة أي في سبب هرة. ففي هنا لماذا في تفيد، نقول للسبب، السبب. يعني انظروا إلى هذه المرأة، يعني دخلت النار في هرة، وبعضهم قال دخلت النار لكونها لم تكن موحدة، لم تكن موحدة، لكن الحديث لم يصرح بهذا، إنما الحديث ذكر أن جريمتها وجريرتها أنها ربطت هرة حبستها في بيتها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تسترزق وتأكل من خشاش الأرض. يا سبحان الله، امرأة تدخل النار في هرة، فكيف بمن سجنت هرة، فكيف بمن يسجن الدعاة والعلماء والصالحين والمتوضئين؟ الله المستعان. إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، إذن هنا في بمعنى معناها السبب، يعني في سبب هرة. كذلك من معانيها الاستعلاء، قال تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع النخل، في يعني أنت عندما تسمع لا ولأصلبنكم في، يعني داخل، لا هذا غير صحيح، في بمعنى على، أي على جذوع النخل، لأصلبنكم على جذوع النخل. كما قال تعالى أن امشوا في مناكبها، في مناكبها يعني على مناكبها، وبعض العلماء قالوا يمكن أن تبقى في على حقيقتها، الناس الآن يمشون في مناكبها يعني داخلها، يعني من كثرة هذا التكنولوجيا اللي كاين الآن، يعني كاين طرق داخل الأرض. لكن الأصل أن في هنا بمعنى الاستعلاء، الحمد لله، بمعنى الاستعلاء، أن يمشوا في مناكبها. الخامس أن تكون مرادفة الباء، مرادفة الباء. تقول المجاهد بصير في طعن الأعداء، بصير في طعن الأعداء. فالمثال في طعن فيه الشهيد، في طعن الشهيد هنا في طعن الأعداء، أي بطعن الأعداء. أن تكون أيضا مرادفة إلى، قال الله عز وجل فردوا أيديهم في أفواههم، الشاهد في قوله تعالى في أفواههم، فردوا أيديهم إلى أفواههم، إلى أفواههم. فإذا قلت في أفواههم معنى أنها أصلا كانت في أفواههم ثم ردت إلى أفواههم، بخلاف إذا قلت فردوا أيديهم إلى أفواههم. وتكون أيضا مرادفة من، نحو من كان في العصر الخالي، من كان من العصر الخالي، معناها من العصر الخالي، فالشاهد في العصر، في العصر الخالي، أي من العصر الخالي. ومن معانيها أيضا المقايسة، المقايسة. طيب المقايسة لها ضابط، يقول العلماء، علماء النحو، هي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق. افهموا جيدا هذا التعريف، المقايسة هي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق. قال الله تعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الداخل بين مفضول سابق هي الدنيا حياة الدنيا وفاضل لاحق وهي الآخرة الآخرة. فهنا نقول في للمقايسة للمقايسة. حتى قال العلماء حتى في الإعراب تقول في حرف جر تدل على المقايسة. التاسع أن تكون للتعويض للتعويض وضابطها التعويض هي الزائدة عوضا من أخرى محذوفة هي الزائدة عوضا من أخرى محذوفة. مثال ذلك تقول ضربت في من رغبت أصله ضربت في من رغبت ضربت في من رغبت. إيش معنى ضربت في من رغبت؟ إذن لابد من ذكر المحذوف. ضربت في من رغبت فيه رغبت فيه هذه للتعويض يعني هي الزائدة عوضا من أخرى محذوفة. لأن الأصل ضربت من رغبت فيه لكن أنت قلت ضربت في من في فزدت هنا تعويضا عن المحذوف. تعويضا عن ماذا؟ عن المحذوف. الوجه العاشر التوكيد. التوكيد هي الزائدة لغير تعويض لأن هذه زائدة للتعويض أما هذه تكون زائدة لكنها لغير تعويض. قال الله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. وقال اركبوا فيها هذه للتوكيد ويقال زائدة لغير تعويض لكن في غير القرآن نقول صلة تأدبا مع القرآن. وبعض العلماء قالوا لا نقول زائدة هكذا أن هذا إعراب مش معنى أنك تحذف من القرآن. وأجاز الفارسي في الضرورة فقط وبعضهم قال على الإطلاق استدلوا بهذه الآية لكن الفارسي قال هذا جائز في ضرورة سواء كانت ضرورة شعرية أو ضرورة مطلقا أو ضرورة مطلقا. ولهذا مثل بقول سويد بن أبي كاهل أنا أبو سعد إذا الليل دجى يخال في سواده يخال هكذا في سواده يخال سواده أو يخال في تحذف تحذف مفهوم. إذن هذه بعض معاني في ولذلك قال بأن من معانيه كما قلنا يعني الأصل فيها الظرفية سواء كانت حقيقة أو كانت يعني في الأجسام أو كانت زمانية أو كانت مكانية ولها معان كثيرة مع الشروط التي ذكرنا وأن تكون أيضا للمصاحبة وأن تكون للتعليل أو السبب وأن تكون أيضا للاستعلاء وأن تكون أيضا أن تكون مرادفة الباء وأن تكون مرادفة إلى وأن تكون مرادفة من وأن تكون للمقايسة وأن تكون للتعويض لغير يعني لغير زائدة طبعا لغير تعويض وأن تكون للتعويض. إذن هذه معاني في هذه معاني في. ثم قال وحروف الجر وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب. رب لها معان كثيرة وفيها لغات مشهورة ثمان لغات لكن أشهرها ضم الراء وفتح الباء المشددة. إلا في العلماء ذكروا لها ثمان لغات يعني في رب. رب، رب حرف جر، ولكن هذا عند البصريين، لكن الكوفيين ادعوا أنها رب، أن رب اسم، أن رب اسم، والصحيح أنها حرف وليست اسما. ثم من معانيها التقليل، لها معاني كثيرة، مثال ذلك نحو رب رجل كريم لقيته، رب رجل كريم لقيته، فرب حرف تقليل وجر، ويزيد بعضهم في الإعراب تقول حرف جر، حرف تقليل وجر شبيه بالزائد، شبيه بالزائد، أنها في لا نقول بأن جر ومجرور يتعلق بكذا، لأن الزائد الشبيه به لا نقول بأنه يتعلق، وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل، ثم قلنا علق سوى الكاف ورب لولا، لأن رب ما كتعلقش، لأنه ولذلك كنقولوا في الإعراب حرف تقليل وجر شبيه بالزائد. المثال رب رجل كريم، رجل مبتدأ، مبتدأ كيف يكون؟ مرفوع، وعلامة رفعه ضم مقدرة، ضم ظاهر في آخره أم مقدرة، هذه ضم مقدرة على آخره، وطبعا لماذا لم تظهر؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد، هكذا تقول، أن الأصل أن تظهر الضمة. لماذا لم تظهر؟ ما الذي منع من ظهورها؟ اشتغال المحل، والمحل اشتغل بماذا؟ بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. طيب رب رجل كريم، ما موقع كريم؟ إذا كان رجل مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا، فما موقع كريم في الإعراب؟ كريم صفة، هي صفة باعتبار اللفظ وعلامة جره أيضا مجرور، وعلامة جره كسرة في آخره، وهو مرفوع المحل، وهو مرفوع المحل كما قلنا في ماذا؟ في رجل. ولقيته فعل وفاعل ومفعول، فعل وفاعل ومفعول. وهل تم الإعراب؟ يعني خلاص انتهى الإعراب؟ الجواب لا، لأن رب رجل، رجل مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى خبر، ما من مبتدأ مبتدأ إلا ولا له خبر، أو له ما ينوب عن الخبر، ما يسد مسد الخبر كالفاعل ونحوه. إذن فأين خبر رجل؟ الجواب الجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع، هكذا تقول، في محل رفع خبر المبتدأ. شنو هو المبتدأ؟ رجل، رجل. لكن هل رب تجر هكذا بدون شروط أم لا بد من الشروط؟ إن قلنا رب حرف جر، رب حرف جر، لكن ما هي شروطها؟ تعمل مطلقا أم بشروط؟ الجواب تعمل بشروط. ما هي شروط رب؟ شروط رب ذكر بعضهم أنها خمسة، وإذا أمعنتم النظر في المثال الذي ذكرنا فقد استوفى هذه الشروط، رب رجل كريم لقيته. فرب هنا حرف تقليل وجر وشبيه بالزائد، وقد تكون للتكثير، رب رجل كريم لأن الكرماء قليل، لكن إذا قلت رب رجل بخيل لقيته فما أكثر البخلاء، فرب حرف تكثير وجر شبيه بالزائد، حرف تكثير. فعندما يكون المجرور بالكثرة موجود فتقول رب حرف تكثير وليس تقليل، وليس حرف تقليل، وإذا كان في قلة فحرف تقليل، حرف تقليل، مفهوم؟ مثلا رب رجل كريم، الكرماء قليل لكن البخلاء ما أكثرهم، البخلاء ما أكثرهم. قلنا من شروط رب اللي هي خمسة، قلنا أن تكون مصدرة في أول الكلام، يعني رب هكذا في أول الكلام دون أن يتقدم عليها شيء، إذن هي في أول الكلام في صدر الكلام، رب رجل كريم، رب هنا في صدر الكلام، الشرط الأول أخذ من هذا المثال حتى تفهموا المثال جيدا وتأخذون منه، تأخذون منه ماذا؟ الشروط الخمسة. الأول مصدرة، مصدرة في أول الكلام، طبعا رب هي في صدر الكلام يعني في أوله لم يتقدم عليها شيء. الشرط الثاني أن يكون مجرورها نكرة، طبعا رجل نكرة، رجل نكرة. طيب إذن أخذ هذا الشرط من هذا المثال أيضا. وكلما رب عليه تدخل فإنه نكرة يا رجل، كما سيأتي إن شاء الله. وبرب يقول ابن مالك وبرب منكرا، وبرب منكرا. الشرط الثالث أن تكون النكرة موصوفة بجملة، كما هنا موصوفة بجملة، رب رجل كريم لقيته. طيب الرابع أن يكون عاملها مؤخرا، أن يكون عاملها مؤخرا، رب رجل كريم لقيته، فلقي مؤخرا، مؤخرا رب رجل كريم لقيته. إذن كم شرط ذكرنا؟ الشرط الأول أن تكون في صدر الكلام، الشرط الثاني أن يكون مجرورها نكرة، الشرط الثالث أن تكون النكرة موصوفة بجملة، الشرط الرابع أن يكون عاملها مؤخرا، الشرط الخامس أن يكون عاملها فعلا ماضيا، فعلا ماضيا. هذه شروط خمسة، هذه الشروط قلنا إذا أمعنتم النظر قد اجتمعت في هذا المثال الذي ذكرنا، اجتمعت في هذا المثال الذي ذكرنا. إذن من معاني رب التقليل، ومن معانيها أيضا التكثير، فهي ليس معنى التكثير دائما ولا التقليل دائما، بل طارة ترد للتكثير كثيرا، وطورا للتقليل قليلا، للتقليل قليلا. مثال التكثير ما جاء في صحيح البخاري في باب التهجد: يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، وما أكثر العارية في عصرنا. لهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي لم أراهما وقد رأيناهما نحن. وذكر من الصنفين نساء كاسيات عاريات، للأسف في زماننا مش كاسيات عاريات، عاريات عاريات. وللأسف الإعلام يعني والمجلات والجرائد، الإعلام بجميع أنواعه المقروء والمشاهد والمسموع، كله يجتهد ويفعل المستحيل لينشر الرذيلة ويحارب الفضيلة. يعني الجرائدنا نموذجا، جريدة الأخبث نموذجا، وجريدة يعني أحداث المغربية نموذجا، بل والصباح نموذجا، والنهار نموذجا. هذه جرائد الرصيف، هذه الأحداث أكرمكم الله وأكرم الله السامعين، فيها الخبث وفيها هذا الخانة من القلب إلى القلب، هي من الكلب إلى الكلب، فيها مصائب، فيها الزنا والخنا، وهذه القناة الثانية، القناة الثانية تنشر الرذيلة وتجتهد. للأسف أهل الباطل يجتهدون في نشر باطلهم، وأهل الخير للأسف خائفون، نائمون، فيهم الهلع والخور والخوف من الطواغيت ومن الظالمين ومن المجرمين ومن العلمانيين ومن الشيوعيين، لا أحد يستطيع أن يقول كلمة الحق، حتى إن علماءهم، نرى هذه ما يسمى بالكراسي العلمية، أنا أسميها الكراشي العلمية، ليس بالسن إنما هي بالشين، حراس العقيدة هم حراس الحقيبة. إذن على كل، كما قال القائل في فم ماء، يعني كما قال الشاعر، وهل ينطق من في فيه ماء، لا جرم في فم ماء وهل ينطق من في فيه ماء، يضيق صدري ولا ينطلق لساني. إذن سبحان الله، استوى الماء والخشبة، هؤلاء أعلنوا الحرب على الله، فليقولوا علانية كفرنا بالله، فلماذا يأتون على الشاشة التلفزيون ويقول قال الله قال رسول الله وهم كذبة، إنما يبيعون دينهم بعرض من الدنيا للأسف الشديد. قلنا بل ترد للتكثير كثيرا وترد للتقليل قليلا، وليست للتكثير وحدها ولا وحده ولا للتقليل وحده، بل هي ترد طارة هكذا وطارة هكذا. فللتكثير ذكرنا ما ورد في صحيح البخاري، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وسمع أعرابي يقول بعد انقضاء رمضان، يا رب صائمه لن يصومه، ويا رب قائمه لن يقومه، يا رب صائمه لن يصومه، ويا رب قائمه لن يقومه. وهو مما تمسك به الكسائي على إعمال اسم الفاعل المجرد بمعنى الماضي. طبعا قلنا رب تعمل بشروط خمسة، وطارة تكون للتكثير وطارة تكون للتقليل، وعلى حسب هي لا تلزم حالة واحدة، لا تلزم حالة التكثير ولا حالة التقليل. كما أن رب إذا زيدت فيها ما بعدها، ربما إذا زدنا ما بعدها، فالغالب أن تكفها عن العمل، أن تكفها عن العمل، هذا هو الغالب. لماذا نقول الغالب؟ لأن من غير الغالب قد تكون عاملة، وهذا ورد في قول الشعراء، ربما ضربة بسيف ثقيل، ربما ضربة، فما هذه زائدة. فتقول رب حرف تقليل وجر شبيه بالزائد، وما زائدة ضربة مجرور. إذن هنا دخلت أزيدت ما بعدها ولكنها عملت، ولكن هذا نقول هذا في من غير الغالب، الغالب فيها أن لا تعمل، الغالب فيها أن تكف عن العمل. ولذلك قال ابن مالك وما رووا، يعني بعد أن قال وبرب منكرا، ثم قال أيضا، يعني بعضهم قال بأن ربما تتصل فيه، تدخل على ماذا؟ على الضمير، تجر الضمير. قال لك لا، الجواب فإذا سمع أيضا فهو قليل، ولذلك قال ابن مالك وما رووا من نحو رب وفة نزر، يعني قليل، إذا سمع هذا لكنه قليل. إذن هذا باختصار فيما يتعلق بهذه المعاني. وبعد هذا الحرف شنو هو الحرف اللي مجي؟ الكاف، نعم، وحروف الجر وهي يمين وإلى وعن وعلى وفي ورب والكاف. إذن كم حرف الآن؟ وحروف الجر وهي يمين وإلى وعن وعلى وفي ورب، ستة. والآن ندخل في السابع، الكاف أيضا هو عنده معاني كثيرة، ولذلك نقول هو حرف تشبيه وجر وله معاني خمسة، هذا على الراجح. له معان خمسة. أحدها التشبيه، والتشبيه كما يقول البلاغيون هو في تعريفه مشاركة أمر لأمر في معنى، هذا التشبيه. إذا قال لك شو واحد عرف لي شنو هو التشبيه، التشبيه هو مشاركة أمر لأمر في معنى، شريفا كان أو خسيسا. أو تقول إذا شئت أن تقول إلحاق ناقص في الشرف أو في الخسة بكامل فيهما، بكامل فيهما. أخذ هذا التعريف، اختر ما يحلو لك. مشاركة أمر لأمر في معنى شريف كان أو خسيسة، أو إلحاق ناقص في الشرف أو في الخسة بكامل فيهما. مثال ذلك أو مثال الأول، تقول زيد كالبدري، دائما علماء النحو يمثلون بزيد، قالوا تفاؤلا أن يزيد الطالب من العلم، أن يزيد الطالب من العلم، زيد كالبدري. ومثال الثاني، يعني هذا إذا كان يدل على ماذا؟ على الشرف. مثال الثاني زيد كالحمار، يعني على الخسة. وتقول الكافر كالحمار، الكافر كالحمار، الشيوعي كالحمار، الشيوعي كالحمار، اليهودي كالحمار، اليهودي كالحمار، بوش كالحمار، مع احترامتنا للحمار طبعا. هذا إلحاق ناقص في الشرف أو في الخسة بكامل فيهما، أو مشاركة أمر لأمر في معنى، يعني شريف كان أو خسيسا. والتشبيه له أركان خمسة، ما هي؟ مشبه ومشبه ومشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. كم هذه؟ خمسة. مشبه، من هو المشبه؟ المشبه هو المتكلم. ومشبه به، مشبه، عفوا مشبه ثانيا، يعني في المثال مثلا زيد كالبدري، مشبه هو أنا كنشبه، ومشبه هو زيد، ومشبه به هو البدر، وأداة التشبيه هو الكاف كالبدري. وجه الشبه هو الحسن كما في المثال الأول، والخسة في المثال الثاني، يعني يتغير ماذا؟ وجه الشبه عندما يكون في الخير ففي الخير، وعندما يكون في الشر ففي الشر. أما المشبه والمشبه والمشبه به وأداة التشبيه واحدة، هذه الأربعة واحدة يعني لا تختلف، إنما يختلف ماذا؟ وجه الشبه، إما الحسن وإما الخسة، إما الشرف وإما الخسة، وإما الحسن وإما القبح. إذن هذا هو تعريف التشبيه وأركانه، تعريف التشبيه وهذه أركانه الخمسة. طيب الثاني التعليل، من معانيه التعليل، قلنا له معان خمسة. المعنى الأول الذي هو الأصل التشبيه، والمعنى الثاني التعليل، نحو قوله تعالى كما أرسلنا فيكم، نحو قوله. لماذا نقول نحو قوله؟ تنبهوا دائما كل ما يوجد بعد نحو فهو مجرور، وكل ما يوجد بعد نحو فإنه مجرور يا قارئ النحو، وأيضا ما يوجد بعد الظرف، وكل ما يوجد بعد الظرف فإنه مجرور بدون خلف، بعد الظرف دائما جر، بعد النحو نحوي قوله أو نحو قوله، قوله دائما هذه جرها، ما تقولش نحو قوله أو نحو قوله، هذا لحن، بعد نحو جر، نحو مضاف قوله مضاف إليه، أما نحو على حسب موقعها في الجملة. كذلك الظرف دائما يعني جر بعد الظرف، مفهوم؟ كما أرسلنا فيكم، كما أرسلنا فيكم. فالكاف هنا للتعليل أي لأجل إرسال فيكم رسولا منكم فاذكروني. وكما قال تعالى أيضا واذكروه كما واذكروه كما هداكم أي لأجل هدايته إياكم. فالكاف هنا للتعليل للتعليل. فالكاف في المثالين أو في الآيتين يفيد ماذا؟ التعليل. وكذلك من معانيه الاستعلاء الاستعلاء. ولذلك تقول كيف أصبحت كيف أصبحت، فتقول كخير كخير يعني بمعنى على خير. فإذا قال لك فلان مثلا شخص ما صديقك كيف أصبحت، فتقول له كخير أنت إبراهيم. إذا قال لك هذا مثلا كيف أصبحت خالد، قال لك كيف أصبحت، قل له كخير. يعني إذا كان نحويا بمجرد ما يسمع جوابك كخير يقول معنى الكاف بمعنى على، يستحضر هذا يستحضر هذا كيف أصبحت كخير. كفاعل صوغ اسم فاعل يعني كفاعل، يعني بعضهم قال لك الكاف هنا بمعنى على وإن كان استبعده كثير من العلماء. المهم على كل في المثال هنا الكاف معناه الاستعلاء، كيف أصبحت تقول كخير، الكاف في قولك كخير للاستعلاء أي على خير. ومنه قول القائل كن كما أنت، ما معنى كن كما أنت؟ أي على ما أنت عليه، كن على ما أنت عليه لا تتغير، أو كن مكانك كن كما أنت، كن كما أنت أي على ما أنت عليه لا تتحرك لا تبرح مكانك. أيضا من معاني الكاف المبادرة المبادرة، وذلك إذا اتصلت بما إذا اتصلت بما، نحو سلم كما تدخل، سلم كما تدخل، صلي كما يدخل الوقت، صلي كما يدخل أي بادر بالصلاة إذا دخل الوقت، سلم كما تدخل أي بادر بالسلام قبل الكلام إذا دخلت، إذا دخلت لا تبدأ بالكلام بل ابدأ بالسلام، لأن الكلام السلام قبل الكلام، فأمرك بالمبادرة. هذه من المسائل اللي العلماء قالوا ينبغي أن يكون فيها المبادرة، يعني التسرع فيها جائز هذا هو الأفضل، يعني بمجرد ما تدخل تبادر بالسلام وبمجرد ما يدخل الوقت تبادر بماذا؟ بالصلاة. إلا في الحالات اللي هي معروفة أبرد فإن الحرارة من في حي جهنم. الخامس التوكيد، التوكيد قال العلماء هي الزائدة هي الزائدة، ولكن في غير القرآن نقول زائدة، لكن في القرآن نقول صلة، كما قال تعالى ليس كمثله شيء أي ليس شيء مثله ليس شيء مثله. فلو إذ لو تقدر زائدة لو تقدر زائدة صار المعنى ليس شيء مثل مثله، فهنا يلزم المحال يلزم المحال. ولذلك نقول هي توكيد زائدة ليس كمثله شيء أي ليس شيء مثله. إذا قلنا زائدة معنى أنها تحذف والمعنى يبقى صحيح ليس شيء مثله، مفهوم؟ إذن فهذه معاني كاف التشبيه، والله تعالى أعلم. ونقف على اللام ونقف على اللام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.